أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أذكركم بالهدايات الثلاث التي تضمنتها الآيتان السابقتان اللتان درسناهما بالأمس. أولا، كل نفقة ينفقها العبد للصد عن سبيل الله بأي وجه من الوجوه تكون عليه حصرة عظيمة يوم القيامة. أيما نفقة ينفقها العبد لصرف الناس عن دين الله، لإبعاد الناس عن الإسلام، لإبعاد الناس عن عبادة الله، كل ما ينفقه قل أو كثر يكون حسرة عليه يوم القيامة. وذلك لقول الله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ثانيا، كل كافر حيث كل خبيث كل كافر خبيث كل كافر خبيث وكل مؤمن طيب. كل كافر خبيث، قل الكافر الفلاني خبيث ولا تتحرج ولا تظن أنه غير خبيث. وكل مؤمن طيب، من أين أخذنا هذا؟ ليميز الله الخبيث من الطيب، أي المؤمن من الكافر، ثم يدخل المؤمنين دار السلام ويدخل الكافرين الأخبات دار البوار جهنم وبئس المصير. ثالثا، صدق وعد الله تعالى لرسوله والمؤمنين بهزيمة المشركين وغلبتهم وحسرتهم على ما أنفقوا في حروبهم في بدر وفي أحد وفي الخندق وفي غيرها. والآن مع هذه الآيات الثلاث، قوله تعالى: قل للذين كفروا، من الآمر؟ قل الله جل جلاله منزل هذا الكتاب. من المأمور بأن يقول؟ رسوله مصطفاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول لمن؟ للذين كفروا، أي جحدوا دين الله، جحدوا شرع الله، جحدوا آيات الله، جحدوا لقاء الله، جحدوا ألوهية الله. فهؤلاء الكفار المشركون، قل لهم يا رسولنا ماذا يقول لهم؟ إن تنتهوا عن الكفر والصد عن سبيل الله ومحاربة المؤمنين، إن تنتهوا يغفر لكم ما قد سلف. هذا عطاء الله، هذا فضل الله، هذا لا يقوى عليه إلا الله. كفروا به وبرسوله وبكتابه وبلقائه، وأشركوا به في عبادة الأصنام والأهواء والشياطين، وقتلوا أولياءه وحاربوهم، ومع هذا يقول لهم إن تنتهوا يغفر لكم ما قد سلف، كل ذنب سلف مضى مغفور لكم. وهنا عمرو بن العاص لما أسلم جاء ليصافح رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ليعاهده فيضع يده على يده صلى الله عليه وسلم، فبسط يده ثم انكمش وجذبها، فقال الحبيب: لما يا أعمر أخذت يدك؟ قال: أريد أن أشترط. قال: اشترط. أريد أن يغفر لي كل ذنب سلف مني. قال: أما تدري يا عمر أن التوبة تجب ما قبلها، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن الحج يكفر ما قبله؟ فأخبره بهذه الثلاثة، وهي: الدخول في الإسلام يجب كل ذنب سبق ويقطعه ويأتي عليه، الهجرة من هاجر في سبيل الله واستجاب لأمر الله ما قبل الهجرة كله مغفور له، من حج حجا شرعيا كذلك ذنوبه قبل الحج كلها غفرت له. وهذا يدل على فضل الله ورحمته، ما يقوى على هذا أحد. لو كنا نحن ما دمتم أسلمتم ننتقم منكم، من قتل نقتله، ومن سلب أموالا نسلبها منه، أو على الأقل نبقى في غضب وشدة عليهم لأنهم عذبونا واضطهدونا وقاتلونا من أجل ديننا، والآن أسلموا. ولكن الله يأبى ذلك لساعة رحمته وعظمة مغفرته. قل لهم: يا رسولنا بلغهم عنا، قل للذين كفروا إن ينتهوا يكفوا، ينتهوا من الكفر والشرك وأذية المؤمنين والصد عن سبيل الله، يغفر لهم ما قد سلف، يمحو ولا يطالبهم به أبدا. وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وإن يعودوا إلى حربنا وحرب رسولنا وأوليائنا والصد عن سبيلنا فالجزاء معروف، الدمار والخراب والهلاك الأبدي. مضت سنة الله في من يقف هذا الموقف إلا ويبيدهم ويدمرهم. هذا البيان يعدل الدنيا بما فيها، برقية من ملك الملوك تحمل هذا الخير والهدى. هذا البيان العظيم. قل يا رسولنا لهؤلاء الكافرين المحاربين المعاندين إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، مع أنهم قد ذبحوا وقتلوا المؤمنين وشردوهم وصدوا عن سبيل الله وأنفقوا الأموال الطائلة من أجل حرب الإسلام، ومع هذا إن انتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وإن يعودوا إلى كفرهم وحرب وشركهم قضاء الله نافذ فيهم، لله سنن لا تتبدل ولا تتخلف. فقد مضت سنة الأولين فتمضي فيهم كما مضت في الأولين، وهو الدمار والهلاك الكامل وعذاب الاستئصال والإبادة. هذا معنى قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. ثم قال تعالى لرسوله القائد الأعظم صلى الله عليه وسلم ولجيشه من المؤمنين وكلهم جيش الله: وقاتلوهم. هذا أمر الله لرسوله وللمؤمنين، ونحن إن شاء الله منهم. وقاتلوهم، ما قال واقتلوهم، قال قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا أمر الله عز وجل. وقاتلوهم أيها المؤمنون، وعلى رأسكم قائدكم صلى الله عليه وسلم، قاتلوا المشركين حتى لا تكون فتنة، أي لا يكون شرك في هذه الديار، ويكون الدين كله لله لا يشارك فيه سواه من إنس ولا جان. هذه الآية يا أهل العلم اختلف المفسرون في لفظ الفتنة، هل المراد به الشرك أو المراد به فتنة الناس عن المؤمنين عن دينهم وبعدهم عنه بالحرب وبالمكائد والمكر. والذي فتح الله به علي أقوله أن الآية تتحمل المعنيين: الشرك في ديار ألهاء في ديار الجزيرة، لا يحل لإنسان أن يعبد غير الله عز وجل في هذه الديار، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع دينان في الجزيرة، لا يجتمع دينان في الجزيرة. ولما نزل بعد هذه الصورة وهي صورة التوبة، وذاكم الإعلان العظيم الحرب الشديد يدل دلالة قاطعة أنه لا يسمح لكافر أن يعيش في هذه الديار، أما ما وراءها فأمر آخر. واسمعوا البيان العظيم: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. وبشر الذين كفروا: إلا الذين عاهدتم من المشركين عند المسجد، ثم لم إلا الذين عاهدتم من المشركين ولم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإذا انسلخ الأشهر التي أعطاهم الله إياها 4 أشهر يسيحون في الأرض، يذهبون إلى الفرس إلى الروم إلى الأحباش شأنهم، لا ينبغي أن يبقى مشرك في هذه البلاد. فإذا انسلخ الأشهر الحرم يا رسول الله ويا عباد الله فاقتلوا، ما قال قاتلوا، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلا. صورة براءة نزلت بعد الأنفال وإن كانت متصلة بها، ففيها إعلان أن هذه الديار هذه القبة مركز الإسلام يجب أن لا يوجد فيه دينان، فلهذا يقتل كل مشرك يوجد في هذه الديار. وكما سمعتم قول الرسول لعمر: يا عمر لا يجتمع دينان في الجزيرة. وبالفعل ما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم والتحق بربه في الرفيق الأعلى إلا والجزيرة لا يوجد فيها دين إلا الإسلام، هذا الذي يعاب بشبه الجزيرة لا يوجد فيها دين للإسلام، ولم تبنى فيها كنيسة ولا بيعة لليهود ولا النصارى قط، لأنها قبة الإسلام وبيضته. وهنا لطيفة أذكركم بها: ميسيو طرطار هذا أستاذ في الجامعة الفرنسية بباريس الصربون، منذ حوالي 10 سنين أو أقل كتب في جريدة لوموند الفرنسية يقول: لماذا السعودية تمنع مواطنين أن يعبدوا ربهم في بلادها ونحن نسمح للمسلمين أن يعبدوا الله ويبنوا المساجد الكثيرة العديدة، لماذا هذا؟ نحن نسمح وهم لا يسمحون. فوفقني الله عز وجل فرددت عليه في كلمة في نفس المؤلمون ترجمت إلى الفرنسية، فقلت: يا ميسيو طرطار، المملكة العربية السعودية وفيها الحرمان الشريفان عبارة عن قبة الإسلام، عبارة عن مسجد، كلها مسجد، فهل يجوز أن تبنى كنيسة في داخل المسجد؟ الجواب: ما لا يجوز. هل يجوز أن يبنى مسجد داخل كنيسة؟ الجواب ما يجوز. فهذه المملكة عبارة عن مسجد للإسلام، فلا يصح أبدا أن يبنى فيها معبد غير المسلمين. اقتنع ثم رد علي وقال نحن ما نطالب بكنيسة، نريد فقط يقيم إخواننا ما يسمونه بقداس يجتمعون فيه. فرددت عليه وقلت له هذا ليس خاص بإخوانكم المسلمون، لو يجتمعون في بيت ويقيمون بدعة من البدع الهيئة تطاردهم وتجليهم من الجزيرة. وعندئذ انقطع مسيو طرطار وسكت. عرفتم أن هذه الديار عبارة عن مسجد وإلا لا؟ هل المسجد تبنى فيه كنيسة؟ الجواب لا. والدليل قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، الآيات من سورة براءة. قال المشركون، وفي نفس الوقت يوجد يهود في المدينة، مات رسول الله ودعه مرهون عند يهودي ممن استسلموا وانقادوا وما وقفوا إلى جنب إخوانهم، فاليهود غير المشركين أهل كتاب. فمن هنا قول ربنا جل ذكره وقاتلوهم، نقول قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي قاتلوا الكفار والمشركين، قاتلوا الذين كفروا في الشرق والغرب، حتى لا تكون فتنة أي حتى لا يصرف مؤمن عن دينه وعن عبادة ربه. وهذه الآية تتطلب من المسلمين أن ينشروا دين الله في الأرض كلها، وذلك لقوله ماذا؟ حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ومن ثم أخذ أصحاب رسول الله المسؤولية وتحملوها وأخذوا يخرجون خارج الجزيرة، فأدخلوا الشام في الإسلام ودخلوا العراق في الإسلام والفرصة ومواء نهر الهند والأندلس وشمال أفريقيا والغرب. لماذا؟ لأن أمر الله هذا عام، يجب أن تطهر الأرض من الشرك والكفر وأن لا يعبد فيها إلا الله خالقها. فما دام يوجد من يعبد غير الله ما ينبغي أبدا أن نسكت. الجهاد من بلد إلى بلد، إذا أرسينا سفننا على شاطئ دولة نراسلها، تدخلون في الإسلام لتسعدوا وتكملوا، لتنجوا من عذاب الدنيا والآخرة، لتطهوا وتطيبوا وتصفوا وتعيشوا على العدل والرحمة الإلهية. فإن رفضوا نقول الثانية تسمحون لنا أن ندخل ندعو الناس في داخل دياركم ونوجههم ليسلموا وينجوا من عذاب الله. فإن رفضوا لم يبق إلا قتالكم، فنقاتلكم حتى تنهزم جيوشكم وندخل البلاد وننشر رحمة الله فيها. وهذا الذي تم وهذا الذي حصل، انتشر الإسلام برجاله. وإلى الآن لو كان المسلمين إمام ولهم جيش إسلامي يستطيعون أن يدخلوا العالم بكامله في الإسلام، ولكن الأمر لله من قبل ومن بعد. والشاهد عندنا في فهمنا للآية الكريمة وقاتلوهم أي الكفار إلى متى؟ حتى لا تكون فتنة أي صرف عن دين الله، حتى لا يظلم مؤمن ويصرف عن دين الله ويكون الدين كله لله. الوجه الأول وقاتل حتى لا تكون فتنة أي حتى لا يبقى شرك، البشرية كلها توحد الله عز وجل. ثم قال تعالى فإن انتهوا، أي أولئك الكفار المحاربون المشركون فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. بين لهم أنهم إذا كان انتهوا من حرب الرسول والمؤمنين في العلن وفي السر يكيدون ويمكرون، فهذا لا يخفى على الله عز وجل، فإنه بما يعملون بصير، لأنهم يعلنون عن عدم الحرب ويعلنون عن السلم، وفي الأخير يقتلون ويؤذون ويمنعون المسلمين. فأعلمهم أنه تعالى بصير بعملهم هذا. وثانيا، وإن تولوا رفضوا إلا الكفر، لا الإسلام ولا إلا الكفر فقط، فاعلموا أيها المسلمون أن الله مولاكم، ومن كان الله مولاه ينهزم يذل ينكسر؟ الجواب لا والله، لأن الله قوي قدير، من والاه وأصبح وليه والله ما ينهزم ولا ينكسر. واعلموا الله مولاكم، نعم المولى، أيضا نعم المولى لمن تولاه، ونعم النصير لمن نصره. ومعنى هذا ابقوا على حربكم مع المشركين حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله في هذه الديار. وجاءت آيات براءة فبينتها. فإذا انسلخ الأشهر الحرم، أعطاهم 4 أشهر لهم أن يسيحوا في الأرض حيث شاءوا، شرق غرب شمال، بعد 4 أشهر حيثما يوجد مشرك يقتل، وتم ذلك بالحرف الواحد، ولكنهم دخلوا في الإسلام وعبدوا الله عز وجل. هذا معنى قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا من حربهم للإسلام وكفرهم وجهل وشركهم يغفر لهم ما قد سلف، الذي مضى من كفرهم ظلمهم جرائمهم كلها تغفر، ولا يطالبون بدم ولا بمال أبدا. وإن يعودوا إلى ما هم عليه من حرب رسولنا وشن الحروب والغزوات عليه، وإن يعودوا مصرين على كفرهم وحربهم فقد مضى سنة الأولين في غيرهم، أي فسوف يبيدهم الله ويهلكهم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فنادى الله رسوله والمؤمنين وأمرهم بقتالهم حتى لا يبقى شرك ولا مشرك في هذه الديار، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله الإسلام لا غير الإسلام. فإن انتهوا فنعم الانتهاء، وليعلموا أن الله بصير بعملهم. إذا أرادوا أن يظهروا الإسلام للخديعة يعلنون عن التوحيد وفي الحجارة في بيوتهم، فإن الله بما يعملون بصير، فسوف يفضحهم وينزل عقوبته بهم. وإن تولوا أعرضوا عن الإسلام وأبوا إلا الحرب والقتال، فاعلموا أيها المسلمون أن الله مولاكم، لا تخافوا أبدا ولا ترتعد فرائسكم، وإن أعلنوا الردة كلهم عليكم. لماذا؟ لأن الله نعم المولى لمن يتولاه ويكون وليه، فلا يخذله ولا يهمله ولا يسلط عليه أعداءه أبدا. ونعم النصير أيضا في المعركة، ينصر أولياءه المحاربين من عباده المؤمنين. هذا ما دلت عليه الآيتان. فهيا بنا أسمعكم شرحهما في الكتاب. معنى الآيات: ما زال السياق الكريم في بيان الإجراءات الواجبة، في بيان الإجراءات الواجب اتخاذها إزاء الكافرين. السياق ما زال، قال ما زال السياق الكريم في بيان الإجراءات الواجب اتخاذها إزاء الكافرين. فيقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل للذين كفروا، مبلغا عنا، إن ينتهوا أي عن الشرك والكفر والعصيان وترك حرب الإسلام وأهله يغفر لهم ما قد سلف، يغفر لهم ما قد سلف، يغفر الله تعالى لهم ما قد مضى من ذنوبهم العظام وهي الشرك والظلم. وهذا وعد صدق ممن لا يخلف الميعاد، هذا وعد صدق ممن لا يخلف الوعد سبحانه وتعالى. وإن يعود إلى الظلم والاضطهاد والحرب فسوف يحل بهم ما حل بالأمم السالفة قبلهم لما ظلموا فكذبوا الرسل وآذوا المؤمنين، وهو معنى قوله تعالى قد مضت سنة الأولين، أي سنة الله والطريقة المتبعة فيهم وهي أخذهم بعد الإنذار والإعذار. ثم في الآية الثالثة من هذا السياق يأمر الله تعالى رسوله والمؤمنين بقتال المشركين قتالا يتواصل بلا انقطاع إلى غاية، وهي ألا تبقى فتنة أي شرك ولا اضطهاد لمؤمن أو مؤمنة من أجل دينه، وحتى يكون الدين كله لله فلا يعبد مع الله أحد سواه. فإن انتهوا عن الشرك والظلم فكفوا عنهم، وإن انتهوا في الظاهر ولم ينتهوا في الباطن فلا يضركم ذلك، فإن الله بما يعملون بصير، سيظهرهم لكم ويسلطكم عليهم. وقوله في ختام السياق إن تولوا أي نكثوا العهد وعادوا إلى حربكم بعد الكف عنهم فقاتلوهم ينصركم الله عليهم، واعلموا أن الله مولاكم فلا يسلطهم عليكم بل ينصركم عليهم، إنه نعم المولى ونعم النصير سبحانه وتعالى. ما تحمل هذه الآيات الثلاثة من هداية؟ هيا نسمع. أولا بيان سعة فضل الله ورحمته، بيان سعة فضل الله ورحمته. لو أن عبدا يرتكب ألف جريمة وجريمة منذ أن وجد وهو مجرم ثم تاب توبة نصوحة لا يواخذه الله بشيء من ذلك، وذلك لسعة فضله ورحمته، غير الله ما يقدر على هذا. منين أخذنا هذا؟ من قوله تعالى إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، مع أنهم قتلوا حمزة وقتلوا الأصحاب وجرحوا رسول الله وأجلوا المؤمنين من مكة وأخرجوهم من ديارهم، ومع هذا إن تابوا يغفر الله لهم ما مضى. وقد عرفنا حادثة عمرو بن العاص لما أراد يباع الرسول كما شهده لي، ما قال نشترط، تشترط ماذا يا عمر؟ قال أن يغفر لي. أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبله، وأن الحج يجب ما قبله؟ ثانيا الإسلام يجب أن يقطع ما قبله، الجب معناه القطع، الإسلام يجب أن يقطع ما قبله فيغفر لمن أسلم كل ذنب قارفه من الكفر وغيره، الإسلام يقطع ما قبله فيغفر لمن أسلم كل ذنب قارفه من الكفر وغيره، هذه لك يا عبد السلام. ثالثا بيان سنة الله في الظالمين، وهي إهلاكهم وإن طالت مدة الإملاء والإمهال والإنذار لا بد من إهلاكهم. من أين أخذنا هذا؟ من قوله وإن تولوا فاعلموا أن الله عز وجل مولاكم. نعم. رابعا وجوب قتال المشركين على المسلمين ما بقي في الأرض مشرك، وجوب قتال المسلمين المشركين على المسلمين ما بقي في الأرض مشرك. خامسا نعم المولى الله جل جلاله لمن تولاه، ونعم النصير لمن نصره.